السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو ظهرت عليكم تلك العلامة فاعلموا أن الله عز وجل يحبكم. الله أكبر. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وفي رواية عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. فالإنسان لو أصيب بأي بلاء وصبر ورضي بقضاء الله فسوف يرضى الله عنه ويحبه بفضل الله سبحانه وتعالى. فلو حضرتك أو حضرتك أو أي واحد فينا بفضل الله سبحانه وتعالى إن أصيب ببلاء عافاكم الله من كل بلاء، لكن إن أصيب الإنسان ببلاء فوجد نفسه راضيا صابرا راضيا بقضاء الله، في اللحظة دي نعلم جيدا أن الله عز وجل قد أحبنا وقد رضي عنا، وهو الذي وفقنا وألهمنا ورزقنا بنعمة الصبر والرضا. ومن أحبه الله عز وجل ورضي عنه أسعده في الدنيا والآخرة وأدخله جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل ينادي ويقول: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، والحديث رواه البخاري ومسلم، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل عليه السلام في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه. فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض. بل وعند البخاري في الحديث القدسي أن الرب الكريم العظيم العلي سبحانه وتعالى يقول: فإذا أحببته، يعني إن أحب عبده المؤمن، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. الله أكبر. فالإنسان لو فاز بمحبة الله فاز بخير الدنيا والآخرة، وفاز بجنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله عز وجل أن يعافيكم من كل بلاء ومن كل كرب ومن كل هم وحزن يا رب العالمين، وأن يرزقنا جميعا الصبر والرضا عند البلاء، وأن نكون من الراضين عن قضاء الله حتى نفوز بمحبة الله ورضوانه. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.